من رأسه ففدية ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل. طابق للسؤال، لأن السؤال يسألونك عن الأهلة، لماذا يطلع الهلال أول الشهر هلالا صغيرا ثم يزيد ويكبر حتى يصير بدرا ثم يأخذ في النقصان حتى يعود آخر الشهر هلالا؟ وقد قالوا إن القمر يسمى هلالا لليلتين أو ثلاث من أول الشهر ومثلهن من آخره، وما سوى ذلك فهو قمر. فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا يطلع الشهر الهلال أول الشهر صغيرا ثم يكبر ويكتمل حتى يصير بدرا ثم يأخذ في النقصان حتى يعود كما بدأ هلالا؟ ليه كده صغير وكبير وآخر الشهر كبير صغير، أول الشهر صغير وآخر الشهر صغير وفي النص بدر كامل ليه؟ فأجابهم الله تبارك وتعالى بما ينفعهم وسكت عما سألوا عنه لأنه لا ينبني عليه عمل، فقال قل هي مواقيت للناس والحج. قل إن الأهلة جعلها الله تبارك وتعالى مواقيت، جمع ميقات، والمراد بها المواقيت الزمانية. جعلها الله مواقيت للناس وجعلها مواقيت للحج. جعلها الله تعالى مواقيت للناس يعرفون بها دخول الشهر وخروجه فيعرفون ما يترتب على ذلك من الآجال المسماة في الديون وفي عدة المرأة المطلقة وفي غير ذلك مما يحتاجون فيه إلى الحساب. هو الذي جعل الشمس في سورة يونس، والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. وفي الإسراء وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. معرفة السنين الحسابية اللي هي سنين الشمس لا تسهل لكل إنسان، فالأمة كلها لا تحسب ولا تعد ولا تقرأ ولا تكتب، نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب. فجعل الله تبارك وتعالى السنة الهلالية القمرية، هذا واضح لكل الناس. الهلال طلع يبقى دخل الشهر، الهلال غاب خرج الشهر. فدي حاجة بسيطة كل الناس ايه تعرفها، وذلك من رحمة الله تبارك وتعالى. قل هي مواقيت للناس يعرفون بها مواقيتهم في أمورهم الدينية التعبدية، ومواقيتهم في الأمور المعاملات المسماه إلى أجل كالديون وعدة المطلقات وغير ذلك مما يحتاج الناس فيه إلى معرفة السنين والحساب. وفي إعراض الله تبارك وتعالى عن جوابهم عما سألوا، لما يبدو الهلال صغيرا ثم يكبر حتى يصير بدرا ثم يعود صغيرا، تعليم لنا ألا نسأل إلا عما يترتب عليه عمل. الهلال بيطلع صغير ليه ويكبر وينقص ليه؟ هتستفيد أنت من كده إيه؟ مفيش فايدة، مفيش فايدة مترتبة على هذا السؤال. ولذلك قال الإمام الشاطبي رحمه الله في مقدماته لكتاب الموافقات: كل مسألة لا ينبني عليها عمل فالخوض فيها خوض فيما لم يدل على استحسانه دليل شرعي. كل مسألة لا ينبني عليها عمل فالخوض فيها خوض فيما لم يدل على استحسانه دليل شرعي. واستدل بهذه الآية: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فينبغي للإنسان أن يحرص على حسن السؤال، فقد قال: حسن السؤال نصف العلم، حسن السؤال نصف العلم. والسائل إذا أحسن السؤال أمام الحاضرين سمي معلما، السائل إذا أحسن السؤال أمام الحاضرين سمي معلما. ولذلك جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله، والصحابة جلوس: ما الإسلام؟ أجابه. ما الإيمان؟ أجابه. ما الإحسان؟ أجابه. فلما انصرف السائل وهم لا يعرفون من هو، قال: أتدرون من السائل؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: إنه جبريل أتاكم يعلمه دينك. وجبريل ما شرحش، جبريل ما قالش الإسلام كذا والإيمان كذا، جبريل كان بيسأل والرسول يجيب، لكن سماه معلما لحسن سؤاله، سماه معلما لحسن سؤاله. فالإنسان إذا أحسن السؤال صار معلما. فينبغي للإنسان أن يحسن السؤال، وأن يسأل عما ينبني عليه عمل، وأن يسكت عما لا ينبني عليه عمل، وأن يسأل تفقها لا تفكها، وأن يسأل تعلما لا تعنتا. وهذا هو خلاصة الجمع بين قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر، وبين قوله تعالى: لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤ. فالنهي عن السؤال متعلق بشيء، وإباحة السؤال متعلق بشيء. فحسن السؤال عما يترتب عليه عمل، هذا هو المقصود. أما سؤال التعنت وقصد إحراج المسؤول، حج بالذكر وإن كان داخل في العموم. قل هي مواقيت للناس، مواقيت للناس في الصيام وفي الحج وفي كل شيء، لكن خص الحج بالذكر تنبيها على أن للحج أشهره المعلومة، كما سيأتي في قوله تعالى: الحج أشهر المعلومات. وللرد على الكفار والمشركين الذين كانوا ينسئون الحج بعض الأعوام، يأخرون الحج عن إيه؟ عن أشهره، وبعدين إيه؟ يحجون في شهر آخر، كما كانوا يحلون الأشهر حرم يستحلونها، وبعدين يجوا بعضها إيه؟ يحرموا بعضها إيه؟ أشهر تانية بدله. فقال تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. قل هي مواقيت للناس والحج. ومن بدع الأولين في الحج أن الرجل كان إذا أحرم بالحج والعمرة وأراد الرجوع إلى بيته وهو محرم لا يدخل من الباب. كان الرجل إذا أحرم بالحج والعمرة ثم أراد الرجوع إلى بيته لا يدخل من الباب، وإنما يجي من وراء الدار ويجيب سلم ويطلع من على السطح. أو يخرم الجدار عشان يعدي فيه، أو إذا كان خيمة ما يخشش من الباب يخش من وراء. ليه كده يا جماعة؟ قالوا أصله محرم. فهذا أمر بدعي لم يتعبدنا الله تبارك وتعالى به، وكل من تعبد الله تعالى بما لم يشرعه الله فقد تعبد بأمر مبتدع. ولذلك قال تعالى: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. ليس في إتيان البيوت من ظهورها أي بر ولا أي طاعة، ولكن البر من اتقى، ولكن البر من اتقى. وهذه الجملة هي موجز للآية السابقة: ليس البر، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى، ولكن البر بر من اتقى، ولكن البر بر من اتقى. فالبر في التقوى، والتقوى متمثلة في القيام بالواجبات وترك المحرمات. أما كونك محرم تخش من الباب أو ما تخشش من الباب، ما في ذلك بر، كما قال: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. ليس في التولية جهة الشرق والغرب بر، إنما البر في طاعة الله وتقواه واتباع أوامره سبحانه وتعالى. ثم قال: وأتوا البيوت من أبوابها. وهذا من باب التأكيد، لأنه لما نفى البر عن إتيان البيوت من ظهورها، يبقى معناه النهي عن إتيان البيوت من ظهورها كما يفعلوا، ثم أمرهم بالصريح فقال: وأتوا البيوت من أبوابها. وانت محرم عايز تخش الدار، ادخل من الباب. تخش من ورا ليه؟ تنط من على السور ليه؟ وأتوا البيوت من أبوابها. وهذا اللفظ وإن كان سببه خاصا، إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فتخذت قاعدة عامة كده في كل شيء: وأتوا البيوت من من أبوابها، وأتوا البيوت من أبوابها. كل حاجة لا سك، وكل حاجة لا طريق، وكل حاجة لها باب، فأتي البيوت من من أبوابها. ومن توفيق الله تبارك وتعالى وتيسيره للداعية أمره أن يوفقه لإتيان البيوت من أبوابه. إن الداعية كده يكون موفق لإتيان البيوت من أبوابها، هذا من توفيق الله تبارك وتعالى. وأتوا البيوت من كل حاجة، لا كل باب وليه مفتاح، بيقولوا كده كل باب وليه مفتاح. فأتوا البيوت من من أبوابها، ما تلفش وتدور وتدي من ورا وتنطش على الحيطة، لا، وأتوا البيوت من أبوابها. يقال لكل من جاء من غير مدخله، يقال وأتوا البيوت من من أبوابها. واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا الله لعلكم تفلحون. قلنا التقوى جماعها القيام بالواجبات وترك المحرمات، امتثال الأوامر واجتناب النواهي، هذا جماع التقوى. واتقوا الله لعلكم تفلحون. والفلاح معناه الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. الفلاح معناه النجاة من المرهوب والفوز بالمطلوب. فمن نجا مما يحذره وفاز بما يرجوه فقد أفلح. من نجا مما يحذره وفاز بما يرجوه فقد أفلح. ولا شيء عند المسلم أخوف له من النار، ولا شيء عنده أرجى له من الجنة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. والسبيل إلى ذلك هو التقوى. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول يا أيها الذين لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين واتقوا الله لعلكم تفلحون. فمن لم يتق الله لا يفلح في آخرته ولا في دنياه. من لم يتق الله لا يفلح في آخرته ولا في دنياه. الفلاح في الدنيا وفي الآخرة مرده إلى تقوى الله عز وجل. قال الله سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. وقال: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فالتقوى سبب الفلاح والنجاح في الدنيا وفي الآخرة. فمن لم يتق الله لم يفلح في آخرته ولا في دنياه. نسأل الله أن يرزقنا التقوى. ثم قال سبحانه: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونك ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقاتلوا في سبيل الله الذين لا اعتداء. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونك ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. الاعتداء يكون بقتال من لم يقاتل، والاعتداء يكون بقتال من ليس من أهل القتال، قتال الصبيان، قتال النساء، قتال الشيوخ، قتال الرهبان، قتال الزراع والصناع. هذا أدب سبق إليه الإسلام ولم تلتزم به الأمم في عصر حضارتها ورقيها وتمدنها. فموقف الكفرة من الحرب أنهم لا يميزون بين ما يعرفون بالمدنيين وبين المحاربين، فهم يقتلون المدنيين قبل المحاربين. أما الإسلام يقول: لا، ولا تعتدوا، أي لا تقتلوا وليدا، ولا تقتلوا امرأة ولا صبيا، ولا تقتلوا فلاحا ولا صانعا، ولا تقتلوا راهبا. بهذا أمر الله، وبذلك كان يوصي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه هي حضارة الإسلام، وهذه مدنية الإسلام، وهذا هو رقي الإسلام. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم، يعني إذا قاتلتم الذين يقاتلونكم فحيثما وجدتموهم فاقتلوهم. المقاتلون في حال إنشاب نشوب الحرب، المقاتلون في حال نشوب الحرب، اقتلوهم حيث ثقفتموهم، حيث وجدتموهم، حيثما وجدت المقاتل الذي يحمل السلاح في حال الحرب فاقتله. وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. المشركون أخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين من ديارهم وأموالهم، لا لشيء إلا أن يقولوا ربنا الله. فالله تعالى لما أمن على المستضعفين بالدولة في المدينة وقويت شوكتهم وكثر عددهم آذن لهم في الدفاع عن أنفسهم، وأن يقاتلوا من يقاتلهم، وأن يخرجوا من أخرجهم من ديارهم وأموالهم. وأخرجوهم من حيث أخرجوك. والفتنة أشد من القتل، الفتنة أشد من القتل. الفتنة التي يريدها المشركون للمسلمين في دينهم ليصدوهم عن دينهم، هذه الفتنة أقبح وأعظم جرما عند الله تبارك وتعالى من القتل. القتل إذا كان الإنسان مسلما يفضي به القتل إلى الجنة إن شاء الله، واحد قتل وهو مسلم دخل الجنة. لكن إنسان يصد عن دينه فيخرج من دينه إلى الشرك ويموت على الشرك، حيخش النار. يبقى أيهما أعظم قبحا وأعظم جربا؟ والفتنة أشد من القتل. وثم استثنى الله تبارك وتعالى فقال: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. لما قال واقتلوهم حيث ثقفتموهم، إذا نشبت الحرب اقتلوا المقاتلين في أي مكان تلاقوه. فاستثنى الله تبارك وتعالى من الأمكنة المسجد الايه؟ الحرام. قال ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام. ليه؟ لبيت الله الحرام، ودخله وعاد به البيت يعيده، البيت يعيده، ولا يقاتل عند داخل الحرم، ولا يقاتل عند الحرم. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام. طب افرض لجأوا الى المسجد الحرام وحاربوا من داخل المسجد الحرام، يبقى ايه؟ يقاتلوا حتى يقاتلوكم ايه فيه. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. لو لاذوا بالمسجد الحرام واطلقوا الرصاص من داخل المسجد، محاربون يحاربون عند المسجد الحرام، وهم المعتدون الظالمون الايه؟ الآثمون. فالذين يقاتلونهم من المسلمين غير معتدين ولا آثمين ولا ظالمين، لان كما يقول البادي ايه؟ البادي اظلم. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فان قاتلوكم فاقتلوه كذلك جزاء الكافرين، فان انتهوا فان الله غفور رحيم. قال العلماء: فان انتهوا عن قتالكم فانتهوا عن قتالهم، ان الله غفور رحيم. وانتم يا مؤمنين مطالبون ان تتصفوا من صفات الله عز وجل بما تستطيعون الاتصاف ايه؟ الاتصاف به. صفات الله تبارك وتعالى قسمان: ما يمكن للعبد ان يتصف به، وما لا يجوز للعبد ان ايه؟ ان يتصف به. فما يمكن لنا ان نتصف به من صفات الله عز وجل فالله يحب ان نتصف به. في الحديث: ان الله جواد يحب الجودة، ان الله جواد يحب الايه؟ الجودة. وفي الحديث: اللهم انك عفو تحب الايه؟ تحب العفو. ها، يبقى دي صفات ربنا بيحبها، هي صفاء من صفاته عز وجل، والله يحب لنا ان نتصف بها، الله يحب لنا ان نتصف بها. لكن هناك صفات خاصة بالله نهانا الله عن محاولة التشبه به بها او الاتصاف بها. مثلا: العز ازاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني منهما ايه؟ فيهما عذاب. يبقى صفات الله عز وجل منها ما يجوز، ما يجوز بل يستحب الاتصاف به، ومنها ما لا يجوز الاتصاف به. فمن صفات الله التي يستحب الاتصاف بها المغفرة والايه؟ المغفرة والرحمة. فربنا بيقول لنا ايه؟ فان انتهوا فان الله غفور رحيم. يعني فان انتهوا عن قتالكم فاغفروا لهم وارحموهم، وكما ان الله غفور رحيم فانتهوا عن ايه؟ عن قتالهم. وقيل: فان انتهوا عن الكفر ودخلوا في الاسلام فان الله ايه؟ غفور رحيم، يغفر لهم ما كان منهم اثناء الشرك، ومنه قتالهم للايه؟ قتالهم للمسلمين. وكثير منهم من الصحابه الذين تاخر اسلامهم حضروا حروب كثيره، بل حضروا الغزوات كلها ضد الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي الاخر في غزوه الفتح، في غزوة الفتح عام 8 هجرية دخلوا في الإسلام وغفر الله إيه؟ وغفر الله له. يبقى فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. إذا كان الانتهاء عن القتال، يبقى ربنا يقول للمؤمنين: فإن انتهوا عن قتالكم لأولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فإن انتهوا عن قتالكم فاعفوا عنهم واصفحوا واغفروا لهم وكفوا عن قتالهم، إن الله غفور رحيم. وإذا انتهوا عن الكفر وأسلموا معكم لله رب العالمين فإن الله غفور رحيم، يغفر لهم إيه؟ ما مضى من ذنوبهم، كما قال تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فإن انتهوا إلى أن المراد بالفتنة هنا الشرك، إلى أن المراد بالفتنة الشرك، والمعنى: قاتلوهم حتى يسلموا ولا يبقى مشرك. قاتلوهم حتى يسلموا ولا يبقى إيه؟ مشرك، ويكون الدين إيه؟ لله خالصا. قالوا وهذه كقوله تعالى في سورة الفتح: قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون. مفيش بقى فيش حل وسط، تقاتلونهم أو يسلمون، يبقى ظلوا تقاتلون لغاية ما يسلموا بس، مفيش حل تاني. إما البقى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغيرون. قال العلماء هناك فرق في المقاتلين بين المشركين وأهل الكتاب. فالمشركون يقاتلون حتى يسلموا، وأما أهل الكتاب فيقاتلون حتى يسلموا أو يعطوا أو يعطوا الجزية. وأما أهل الشرك لا تقبل منهم لا تقبل منهم جزية. وعلي هذا التفسير يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فالمراد بالناس هنا المشركون. يبقى في فرق في المقاتلين بين المشركين وأهل الكتاب، أهل الكتاب وأهل النبوة من اليهود والنصارى. المشركون إذا قتلوا يقاتلون حتى يسلموا، وأما أهل الكتاب يقاتلون حتى يسلموا أو يعطوا الجزية. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين، الشهر الحرام بالشهر الحرام، والحرمات قصاص. الشهر الحرام بالشهر الحرام. معلوم من السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج سنة 6 من الهجرة، صلى الله عليه وسلم يريد العمرة وساق الهدي، صده المشركون عن دخول مكة، وتم صلح الحديبية على أن يرجع من هذا العام ويجيء في العام الثاني العمرة، وعلى وضع الحرب بينه وبينهم 10 سنين. فقال الله تعالى: الشهر الحرام وهو ذو القعدة الذي أحرمتم فيه بالعمرة فصدكم المشركون عنه بالشهر الحرام، أو الشهر الحرام الذي أديتم فيه العمرة في السنة 7 حسب ما اتفقتم بالشهر الحرام الذي صددتم فيه. فإذا كنتم صددتم عن الوصول إلى الحرم في الشهر الحرام ذو القعدة، فأنتم الآن تدخلون مكة في الشهر الحرام ذو القعدة في السنة 7. يبقى شهر شهر بشهر، الشهر الحرام بالشهر الحرام. والحرمات قصاص، الحرمات جمع حرمة، والمراد بها حرمة الشهر وحرمة البلد وحرمة الإحرام، لأنهم كانوا محرمين وفي شهر حرام وقاصدين البيت الحرام. فقال تعالى: والحرمات قصاص، والقصاص معناه المماثلة كما والمساواة كما سبق في أحكام القصاص في قوله تعالى: كتب عليكم القصاص في القتلى. المسلمون وهم رايحين يعتمروا عمرة القضاء في شهر ذي القعدة من السنة 7، قالوا طب افرض الوقت المشركين وقفوا في وشنا تاني، هنعملوا هنحاربوا في الشهر الحرام ولا هنعملوا فقال تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليه. انتوا الان محرمين وفي شهر حرام وداخلين البلد الحرام، لكن معاكم رخصة، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. واتقوا الله، ايه فائدة الامر بالتقوى عند الاذن من من رد العدوان بمثله؟ فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله. قال لك ربنا اذن للمعتدى عليه ان يعتدي على المعتدي عليه بمثل ما اعتدى، كما قال: وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وقال: وجزاء سيئة سيئة مثلها. قال لك بس الأصل في النفس أنها تحب التشفي. الأصل في النفس أنها إيه؟ تحب التشفي. يعني مثلا واحد كده إيه؟ ضرب واحد جلق وجم حجاج وقال مش ممكن أتنازل، مش حقبل أي حجة لما ضربه قلم زي ما ضربني، والقعدة قالت ماشي عام لك القصاص اضربه قلم زي ما إيه؟ زي ما ضرب الجلق. حب التشفي بيخلي بقى الإنسان ده إيه؟ مش يضرب قلم في نفس القوة كده اللي إيه؟ اللي ضربه ده بيدي إيه؟ رايح لورا ومتمطأ وإيه؟ وضربه قلم وقلم بقلم. لا انت كده اعتديت، واتقوا الله ما تعتديش. يبقى انت ايه اذا اردت ان تقتص يبقى بمثله، بمثله، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه ايه بمثل ما، واتقوا الله. اوعى تعتدي، اوعى تعتدي المماثلة. واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين، واعلموا ان الله مع الايه المتقين. ولما لما ربنا يبقى معاك انت عايز بعد كده بقى، اما ربنا مع يبقى معاك انت عايز بعد كده ايه؟ كتب بعض السلف الى اخ له يقول: يا اخي ان كان الله معك فممن تخاف، وان كان الله عليك فمن ترجو. اذا ربنا معاك هتخاف من مين؟ ده ربنا معاك. واذا كان ربنا عليك ترجو من غير الله عز وجل؟ واعلموا ان الله مع المتقي، كما قال: ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وهذه المعية معية خاصة غير المعية العامة المذكورة في قوله تعالى: وهو معكم أينما كنت، وهو معكم أينما كنتم. هذه معية عامة للناس جميعا، وهي معية العلم والقدرة والإحاط، معية العلم والقدرة والإحاط. أما المعية الخاصة إن الله مع المتقين، إن الله مع الصابرين، هذه معية خاصة مقتضاها التأييد والتوفيق والنصر والتمكين. وهذه المعية الخاصة هي لا مدركون. البحر هنعدوا البحر ازاي يعني؟ هنخلونا الفنجر اهو لغاية ما يحصلونا يقبضوا علينا ويرجعونا تاني. إنا لمدركون. قال: كلا إن معي ربي سيهدين. ثقة موسى عليه السلام بمعية ربي سبحانه، إن معي ربي، مش هيلحقونا. ليه؟ ربنا معانا. يبقى مش ايه؟ مش هيلحقونا، وربنا هيجعل لنا مخرج. فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك الايه؟ البحر، فانفلق. وهي المعية التي ذكر بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم صاحبه أبا بكر إذ هما في الغار، إذ نظر أبو بكر فقال: يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. ده واقفين قدام الباب اهو، قدام باب الغار واقفين بيتكلموا اهو، احنا سامعينه. لو واحد عمل كده اهو هيشوفنا، ضعنا يا رسول الله. قال: ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ يا أبا بكر لا تحزن، إن الله معنا، إن الله معنا. واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. ولما أمر الله تبارك وتعالى بالجهاد في سبيله بالنفس أتبعه بالأمر بالجهاد في سبيله بالمال، فإن الجهاد بالمال قرين الجهاد بالنفس. الجهاد بالمال قرين الجهاد بالنفس. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. لما أمر بالجهاد في سبيل بالنفس أتبعه بالأمر بالجهاد بالمال، فقال: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلك. وأنفقوا في سبيل الله، هذه الآية كقوله سبحانه: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. لم يكن الجيش على عهد النبي صلى الله عليه وسلم جيشا نظاميا كما هي عليه الجيوش اليوم، جيوش نظامية وجنود موظفة في الجيش وبتاخد راتب ومعاش. لا، ما كانش الجيش على عهد النبي عليه الصلاة والسلام جيشا نظامية، وإنما المجاهد القادر على أن يجهز نفسه يخرج الجهاد. يبقى عايزينك أنت بنفسك ومالك، جهز نفسك وتعالي. ولذلك كان الفقراء لما الرسول يأمر بالخروج للجهاد يجوا ايه؟ يجوا يعيط. يجوا عياط يا رسول الله احملنا يا رسول الله، احنا جاهزين اهو، احنا جاهزين بانفسنا بس معناش فلوس نجهز نفسنا، جهزنا واحنا نطلعوا معاك. ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه تولوا واعينهم تفيض من الدمع حزنا الا يجدوا ما ينفقون. ولذلك كان الاغنياء على عهد النبي عليه الصلاه والسلام لما الرسول يامر بتجهيز الجيش كان الاغنياء يجهزوا ايه؟ يجهزوا الفقراء. عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وكبار الصحابه الاغنياء دول كانوا يجهزوا ايه؟ المجاهدين القادرين بانفسهم دون اموالهم، يقولوا خد تعالى خد فلوس وجهز نفسك، خد فلوس وجهز نفسك. فما كانش الجيش جيش نظامي الدوله تنفق عليه، لا، كان كل مجاهد يجهز نفسه، واللي ما معهوش يقعد، واللي معهوش يقعد ويقعد على مضض، هو زعلان وحزين، هو زعلان وحزين انه مش قادر يجهز نفسه للجهاد في سبيل الله عز وجل. فقال تعالى وانفقوا في سبيل الله، اي للجهاد في سبيل الله، انفقوا للجهاد في سبيل الله، وانفقوا في سبيل الله مما آتاكم الله ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة. ولا تلقوا بأيديكم ايه الى التهلكة. اول معنى يتبادر الى الآية من قوله ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة بعد الامر بالانفاق، اول معنى يتبادر الى الذهن هو ايه؟ يعني ولا تبخلوا فتلقوا بأيديكم ايه الى التهلكة. انفقوا ولا تبخلوا، انفقوا ولا ايه ولا تبخلوا، يبقى البخل مهلك، البخل ايه؟ البخل مهلكة، البخل مهلك. انفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة، يعني لا تبخلوا فتلقوا بأيديكم الى ايه الى التهلكة. ويدخل في النهي عن الإلقاء باليد الى التهلكة ايضا الإسراف، الإسراف، فإن الإسراف أيضا هو التبذير، يلقي بالنفس إلى الإيه؟ إلى التهلكة. ويدخل في النفس في النهي عن إلقاء النفس إلى التهلكة القعود عن الجهاد في سبيل الله والانشغال بحراسة الأرض وزراعتها وتنمية المال. ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن جماعة من المسلمين كانوا خرجوا إلى الروم، فخرج الروم في صف عظيم، فاقتحم عليهم رجل من مجاهدي المسلمين الصف، ألقى بنفسه في وسط ايه الصف الرومان، فقال بعضهم سبحان الله ألقى بيده إلى التهلكة. فقال أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وكان حاضرا تلك الغزوة يا أيها الناس إنكم تحملون هذه الآية على غير محملها، فينا نحن الأنصار نزلت هذه الآية لما أعز الله دينه وأظهر نبيه وانتشر الإسلام وكثر المسلمون وقويت شوكتهم، قلنا نحن الأنصار فيما بيننا وبين أنفسنا الحمد لله الرسول ربنا حفظه أعزه ونصره ومكنه في الأرض، وبعدين احنا سايبين أرضينا وأموالنا، لو احنا الآن بقى قعدنا وتفرغنا لإصلاح أراضينا وتنمية أموالنا لا جناح علينا، خلاص ربنا نصر النبي وأعز وأعلى كلمات، يبقى احنا بقى ايه نتفرغوا بقى للايه للأراضي والزراعة والحرث بقى. فنزل قوله تعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فكانت التهلكة أن ننشغل بالحرث والمال عن الجهاد في سبيل الله، كانت التهلكة أن ننشغل بالحرث والمال عن الجهاد في إيه؟ في سبيل الله. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. والآية كما قلنا العبرة بعموم الايه اللفظ لو صغم ولا تلقوا بأيديكم إلى الايه إلى تل، ما يصحش الإنسان يضر نفسه أبدا ولا يؤذيها ولا يعرضها لما لا تطيق. لا يجوز لمسلم أن يلقي بنفسه إلى التهلكة في أي أمر كان. ثم قال تعالى وأحسنوا، وأحسنوا والإنفاق بالمال إحسان، وإتقان العمل إحسان، وأحسنوا لفظ عام، أحسنوا فيما بينكم وبين الله، وأحسنوا فيما بينكم وبين الإيه؟ الناس، إن الله يحب المحسنين، إن الله يحب المحسنين، وأتموا الحج والعمرة لله. قال العلماء توسط الأمر بالإنفاق في سبيل الله بين أحكام الجهاد وأحكام الحج مما يدل على صحة تفسير في سبيل الله في مصارف الصدقات بأن المراد بها الجهاد والإيه؟ والحج. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعامل علي والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي إيه؟ وفي سبيل الله. بعض الناس يقول لك إيه؟ بناء المساجد في سبيل الله، بناء المستوصفات في سبيل الله، مش عارف إيه في سبيل الله، فتوسعوا في مصارف الزكاة، جعلوها تبني المساجد من الزكاة، وتبني المستشفيات من الزكاة، وتبني المدارس من الزكاة، قالوا ده كله في إيه؟ في سبيل الله. وهذا خطأ في التفسير، هذا خطأ في التفسير. أحسن ما يفسر به القرآن كما قلنا هو الإيه؟ القرآن، وبعدين إيه؟ السنة، القرآن والسنة، القرآن والسنة. ففي سبيل الله في مصارف الزكاة ربنا قال وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ختاما لأحكام الجهاد واستفتاحا لأحكام الإيه؟ الحج، ختاما لأحكام الجهاد واستفتاحا لأحكام الحج. والرسول عليه الصلاة والسلام فسر في سبيل الله بالجهاد والحج. وإلا هو أنا لما أعطي الفقير صدقة هي دي مش في سبيل الله؟ ما في سبيل الله. ولما أعطي المسكين صدقة ما هي في سبيل الله؟ يبقى أنت كونك تقول إن كل خير في سبيل الله هذا لا فائدة منه، وإنما في سبيل الله الجهاد والإيه؟ الجهاد والحج. وأتم الحج والعمرة لله. الحج ركن من أركان الإسلام، فريضة من فرائضه، يعرف ذلك الصغير والكبير الحمد لله. والعمرة واجبة في أرجح أقوال العلماء، العمرة واجبة على المسلم المستطيع في أرجح أقوال العلماء، يعني يجب على المسلم في عمره أن يحج وأن إيه؟ وأن يعتمر، أن يحج وأن يعتمر. فالعمرة واجبة في أرجح أقوال العلماء. والحج التطوع والعمرة التطوع إذا أحرم بهما أو بأحدهما المسلم لا يجوز له أن يحل منهما وأن يخرج منهما بدون عذر، بدون عذر. اتفق العلماء على أن من أحرم بالحج أو العمرة ولو نفلا وجب عليه المضي فيهما حتى يتحلل منهما، حتى يتحلل منهما، بخلاف غيرهما من نوافل العبادات. الصائم المتطوع ايه؟ امير نفس. الصائم المتطوع امير نفس، ها يعني ان شاء صام وان شاء افطر. انت صائم النهارده الاثنين وبعدين جالك ضيف افطر معاه، رحت عند واحد ساعه غدا حط الغدا قالك اتفضل، قلت انا صايم، قالك يا راجل والله ده انا طبخت عشانك، ده احنا كنا النهارده هنقضوها اي كلام ولما انت جيت الوليه طبخت، ايه اتغدى، مفيش مانع الايه اتغدى ولا قضاء عليه. وكذلك بتصلي ركعتين سنه، ركعتين سنه، وبعدين واحد واقف على الباب طاخ طاخ طاخ، وانتوا عارفين الناس ما شاء الله في الاستئذان، يعني اداب الاستئذان دي اليومين دول ايه؟ اقرا عليها الفاتحه، ما فيش حاجه اسمها اداب الاستئذان خالص، خد بالك، لا في التزام باوقات ولا في مراعاه للاستئذان ثلاث مرات ولا تخبيط الباب، هو واقف على الباب لازم من الهد. الاحصار يعني يعرض لك عارض يمنعك من الوصول الى الايه؟ الى الحرم لاداء نسكك. كما يقول لك لا بس خبط خبط لغايه ما يصح الجيران كلهم من الايه؟ من النور. فافرض مثلا انت جوا بتصدر كده في البيت لله تطوع، واحد ماسك الباب طخ طخ طخ، فض نفسك منه واطلع من الصلاه وروح شوف عايز ايه؟ ها؟ دي صلاه تطوع لا باس ان تقطعها. اما الحج والعمره دون سائر النوافل إذا أحرم بهما المسلم، فالله يقول وأتموا الحج والعمرة إيه لله، وأتموا الحج والعمرة لله. ما دمت أحرمت بالحج أو العمرة ولو نفلا ولو تطوعا، لا يجوز لك أن تفسخ الإحرام وتقول خلاص بقى إيه بلاش المشوار ده نرجع مرة تانية. لا، لابد أن تمضي في نسكك حتى تحل منه وتفرغ من أركانه المعروفة التي سيأتي ذكرها الآن إن شاء الله. وأتم الحج والعمرة لله. هل فيه في القرآن وأقيم الصلاة لله؟ فيه ولا فيش؟ ما فيش في القرآن وآتوا الزكاة لله، ما فيش. إما اللي بقى وأتم الحج والعمرة لله بقى، مش معنى الحج والعمرة اللي قال أتمهم لله، مش معنى يعني، لأنهم في المشركين في الجاهلية كانوا يحجون للإيه للأصنام، وكان على الصفا والمروة إيه صنمين، ساعة ما يوصل على الصفا يتمسح عليه بالصنم اللي عليه، ولما يوصل عند المروة يتمسح بالإيه بالصنم اللي عليها. وعشان كده في الإسلام لما تحرج المسلمون من الطواف بين الصفا والمروة نزلت الآية السابقة إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه إيه أن يطوف بهما. أنتوا كنتوا في الجاهلية تطوفون بهما لغير الله، لكن في الإسلام حتطوفوا بهما إيه لله. إذن لا حرج عليكم أن تطوفوا بينهما ما دام طوافكم إيه لله. فلما كانوا في الجاهلية يجعلون حجهم وعمرتهم لغير الله، خص الله تعالى الحج والعمرة بقوله إيه وأتموا الحج والعمرة لله. وأما الصلاة والزكاة فديت ما كانوش بيأدوها في الإيه في الجاهلية، لم يؤدوها إلا في الإسلام، وكان المسلمون يؤدونها إيه لله عز وجل. وأتموا الحج والعمرة لله، يبقى أنت مأمور إذا أحرمت بالحج والعمرة ولو نفلا ولو نفلا تخليك ماشي في إحرامك لغاية ما تخلص. لغاية ما تخلص يعني إيه؟ يعني تأدي أركان العمرة أو تأدي أركان الحج. وإيش هي أركان العمرة؟ الإحرام من الميقات، والطواف بالبيت، والسعي بين الصفا والمروة، والحلق والإيه والتقصير. وأركان الحج الإحرام من الميقات، والوقوف بعرفة، والمبيت مزدلفة، وطواف الإفاضة، والسعي بين الصفا والمروة، والحلق أو الإيه أو التقصير. تخليك ماشي لغاية ما تخلص نسكك وتتحلل. طيب، عرض لك في الطريق عارض يمنعك من أن تتم حجك أو تتم عمرتك، تعمل إيه بقى؟ ربنا بيقول وأتم الحج والعمرة لله، وانت عايز توصل الحرم عشان تتم الحج او العمرة، منعك مانع، منعك مانع، تعمل ايه؟ فان احصرتم فما استيسر من الايه من الهدي. الاحصار يعني يعرض لك عارض يمنعك من الوصول الى الايه الى الحرم لاداء نسكك، كما احصر المسلمون في صلح الايه في سنة 6 لما تم صلح الحديبية، كانوا محرمين ووصلوا الحديبية، المشركين قالوا لا ما تخشوش السنة دي كده، يقولوا يعني دخلتوا بلدنا غصب عنني، لا ترجعوا السنة دي وتجوا السنة الجاية، احصروا احصروا. ها دلوقتي الحمد لله، اللهم اجعل بلدك آمنة مطمئنة دائما، الحمد لله ما فيش عدو يمنع من الوصول لمكة دلوقتي، بس في الآن مخالفات قانونية، الناس اللي بيحجوا بدون ايه بدون تصريح، الناس اللي بيحجوا بدون تصريح، انت لابس الاحرام ومحرم بالحج او العمرة، مريت بنقطة التفتيش الامنية، فين تصريحك يا عم بتاع الحج؟ قلت والله ما عناش تصريح. قال لك والله القانون لا يسمح، اللي عايز يحج لازم يبقى ايه معاه تصريح، فاحصرت منعت من الوصول الى ايه الى الحرم. عافاك الله انسان احرم ثم ابتلي بمرض او ابتلي بكسر او نحو ذلك من الاعذار التي تمنعه من الوصول الايه الى الحرم، يعمل ايه؟ قال تعالى فان احصرتم فما استيسر من الايه ما استيسر من الهدي، بقرة، جمل، شاة بأقله بقرة أو جمل أو إيه أو فما استيسر من الهدي. أيوة تذبح الهدي في المكان الذي إيه أحصرت فيه وتتحلل بالحلق وتعود إلى إيه إلى بلدك، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما أحرموا بالعمرة سنة 6 وصدهم المشركون ووقعوا الصلح ووافق الرسول صلى الله عليه وسلم على الصلح، أمر الصحابة أن ينحروا هديهم ويحلقوا رؤوسهم. الصحابة طبعا زي ما انتم عارفين في السيرة الصلح كان مضى ايه رغم أنوفهم مضى الصلح وهم له كارهون، حتى زي ما قلنا عمر جه الرسول قال له مش انت مش احنا الحق، قال له وهم على الباطل، قال لي ماذا نعطي الدنيا في ديننا، قال له انا رسول الله ولن يضيعني. الكلام يعني مش ايه عمر مش مقتنع قوي، ساب الرسول راح لابو بكر مش احنا على الحق وهم على الباطل، على ما نعطي الدنيا في ديننا. ابو بكر قال له هو رسول الله هو اعلم. فالصلح الحديبيه تم على كراهيه من الايه من المسلمين، ازاي يصدونا واحنا محرمين وسايقين الهدي؟ فالرسول قال خلاص يلا انحروا هديكم واحلقوا رؤوسكم. ما حد سمع الكلام، قعدوا ساكتين لا قاموا ذبحهم ولا حلق. الرسول صلى الله عليه وسلم زعل، انا بامركم انتم مش تسمعوا كلام، انتم الصحابه بامركم مش تسمعوا كلام. فدخل على ابو على ام سلمه رضي الله عنها كده وايه والغضب في وجهه، قالت خير يا رسول الله مين مغضبك مين مزعلك؟ قال يا ام سلمه مش شايفاهم بقول لهم تحللوا مش يسمعوا كلام. فقالت يا رسول الله ايسرك ان ينحروا هديهم ويحلقوا رؤوسهم؟ قال بل قام بعضهم الى بعض يحلق بعضهم لبعض حتى كادوا يذبحون انفسهم من شده الايه التنفيذ والامتثال لامر رسول الله. هنا نقول كده يعني مداعبه لأخواتنا المسلمات وإدخال السرور على قلوبهن، ومن باب استوصوا بالنساء خيرا الرسول استشار ايه أم سلمة. ايش رأيكم في المشورة؟ حققت الغرض وما حققتهوش؟ حققت الغرض وجعل الله في رأيها الخير الكثير للايه للمسلمين. يجوا الرجال الظلمة الطغاة المستبدين يقول لك شرط المرأة إن نفعت ده إن نفعت بخراب سنة وإنما نفعتش بخراب العمر. يا راجل اتق الله، مين اللي قال لك الكلام؟ جبت الكلام ده منين؟ شوروهم وخلفوهم، شوروهم وخلفوهم. قال لا طب ما هتشورهم ليه؟ طيب ما دمت ناوي تخالفها هتشورها ليه؟ ها؟ بعض النساء تشتكي ان الراجل بتاعها ما بياخدش رايها اعزك الله حتى في هدومها، لما يحب يشتري جلابيه ما يقولش تعالي نجي الجلابيه او يجيب جلابيتين يقول ينجي واحده يجيبه خلاص هي دي اللي نجيتها وخلاص. لا العمليه مش كده، الواحد الانسان لازم كده ايه يكون عنده سلاسه ومرونه وملاطفه في معامله الايه النساء. ربنا قال وشاورهم في الامر، دي اسمها شريكتك في الحياه، شريكتك في الحياه شاركها وخد رايها وخلاها كده تهتم بنفسها وتحس ان هي لها كلمه في البيت مسموعه ولها راي في البيت مسموع، مش انت الكلمه كلمتك والراي رايك، هو رايه خلاص غلط غلط. لا مش كده، مش هي مش ديكتاتوريه، جمهوريه مش ديكتاتوريه. ايوه فان احصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. حلق الرأس ده عبارة عن ايه؟ التحلق. حلق الرأس عبارة عن ايه؟ عبارة عن التحلق. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. محل الهدي هو يوم النحر. يوم الايه؟ يوم النحر. يبقى انت اذا كنت قارنا او او كنت حاجا يعني باحد النسكين القران او التمتع فالهدي لا يذبح الا يوم الايه الا يوم العيد. فبعد ما تنزل من مزدلفة تروح منى ترمي جمرة العقبة وتنحر هديك وتحلق ايه وتحلق رأسك ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي ايه محله. ومحله هو يوم الايه يوم العيد بمنى، يوم العيد بايه بمنى. وما زال في الحج كلام واحكام وقد دخل وقت العشاء فنكتفي بهذا ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. والحمد لله وصلاة وسلام